الله الرحمن الرحيم. عبد الله ماذا يقول المأموم إذا رفع من الركعة؟ فقط يعني بدون وبدون تمام. والدليل صحيح. والراجع انه يقول سمع الله من الحمد لان هذا الحب كانوا يجهروا في مدة سنة فلسة هذا وكانوا يعني أقول لما يقولوا يعني عليهم هذا ثم يعني نفع ما ثبت من هذا أحسنت. هل كم يكتب المصلي؟ يقدم ماذا إذا أراد أن يحسب في خلاف عند الحنابلة؟ تمام. صح. وقول الثالث انه مخالف مالك، هل يجوز السجود على الحائل؟ طيب يقول الشيخ انه يجافي ابو ذيب عن جنبيه صح اسمعنا هذا ويجافي ابو ذيب عن جنبيه عن جنبيه والدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى بيض صحيح. ما معنى الفرق بين ركبتيه يا موسى؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بعد بين الفخذين والمباعدة بين الفخذين صحيح. ثم قال يقول ربي قل لي ما معنى هذا حتى ما المشروع بين السجدتين؟ لا وإن أراد أن يقتصر على أيهما؟ طيب ناهض على سلو قدمين يا عبد الله. خالد خالد ناهض على سلو قدمين ناهضا على صدور قدميه فيها اقوى. وبذلك اجتمع النصوص. يقول يصلي الثاني كذلك مع التحريم والاستفتاح والتعوذ. ذكرنا التعوذ اللي ورد خالد. ايوه انه لا يكرر التعوذ. لماذا؟ نعم لعموم الآية، لأنه فصل بين قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية. بماذا؟ بالركوع، بالركوع والسجود إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين: ثم ياتي لكم مفترشا ويداه على فخذيه يقضي بكم سر اليمنى ومن سرها ويحلكم كتابها مع الوسطى ويحييكم كفاحتها في تشهده ويرزق اليسرى ويقول: التحيات لله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم يجلس مفترشا. تقدم معنا ان السنه في الجلوس في بين السجدتين في التشهد الاول الافتراش، وان هذا ثابت في صحيح مسلم عن عائشه وثابت عن ابي حميد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش اليسرى وينصب اليمنى. فالادله الداله على كيفيه الجلوس فيما تقدم دالة أيضا على كيفية الجلوس هنا. ثم قال: ويداه على فخذيه إلى آخره. قبل أن نقرأ ويداه على فخذيه، الآن بالنسبة للدورة غدا سيكون آخر أيام الدورة، درس غدا، دروس غدا ستكون آخر أيام الدورة، ثم الخميس الموافق 12/7 يعني بعد نهاية اختبارات المرحلة الجامعية نبدأ بدروس زاد مرة أخرى لنأخذ كتاب الزكاة كتاب الصيام، وتستمر من بداية الخميس 12/7 إلى 10 أيام. فإن انتهينا من الزكاة والصيام قبل تتوقف، لكن يقدر أن هذه الكتابين الزكاة والصيام تستغرق 10 أيام. وتكون الدروس التي تبدأ يوم الخميس مستمرة الخميس والجمعة لمدة 10 أيام في المغرب فقط، في المغرب فقط. ووضعنا الدروس نهاية الامتحانات الجامعية مباشرة توفير للوقت على الجميع، نأخذ 10 أيام ثم ينشغل كلهم بما هو يريد أن يشتغل به من تحصيل خير أو علم أو سفر أو قضاء أغراض. ولهذا أعجلنا في البداية بالدورة بعد نهاية الاختبارات الجامعية مباشرة. بطبيعة الحال سوف يتبقى من اختبارات الثانويات أسبوع، لكن هذا لا يعنينا، يعني يعنينا اختبارات الجامعة وهي تنتهي غالبا في يوم الاربعاء اللي هو 11 سفر. فنحن نبدا على طول خميس 12 سفر. نسال الله سبحانه وتعالى العلم النافع وعن الصالح. قال رحمه الله تعالى: ويداه على خفيه. السنه حال الجلوس ان يضع الانسان يديه على فخذيه، وقد جاءت الاحاديث متنوعه في كيفيه وضع اليد. ففي حديث وائل بن حجر انه كان يضع صلى الله عليه وسلم يده على فخذه وركبته، وفي حديث ابن عمر انه كان يضع يده على ركبته، وفي حديث ابي حميد الساعدي انه كان يضع يده على فخذه ويلقم اليسرى للركبة. فالأحاديث فيها أنه يضع على الفخذ والركبة، وفيها أنه يضع على الفخذ، وفيها أنه يضع على الركبة. والمؤلف هنا يقول: ويداه على فخذيه. كأن المؤلف يرى أن هذه الأحاديث ترجع إلى شيء واحد، وهو أنه يضع يده على فخذه وركبته. فمن رآها على فخذه قال على فخذه، ومن رآها على ركبته قال على ركبته، ومن استثبته نظرا قال على فخذه وركبته. وهذا التوجه جيد في الجمع بين النصوص، أن نقول أن هذه النصوص كلها تحمل معنى واحد. التوجه الآخر أن نقول هذه سنن متنوعة، فالإنسان تارة يضعها على ركبته، وتارة يضعها على فخذه، وتارة يضع بعضها على فخذ بعضها على ركبة. وهذا أيضا تحتمله النصوص، تحتمله النصوص. فإن صنع الإنسان هذا أو ذاك فالأمر قريب، وهو إن شاء الله مع النية يكون حصر السنة. الشيء الذي واضح أنه سنة مستقلة هي أن يلقم يده اليسرى لركبته اليسرى. هذا جاء في حديث ابن الزبير صريح أنه كان يلقم يده اليسرى لركبته اليسرى. والظاهر من مجموع الأحاديث الثلاثة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصنع ذلك دائما، لكن أحيانا يلقم يده اليسرى لركبته. ويبدو لي أيضا كما ذكرت سابقا أنه تحمل هذه السنة على حال التورك، تحمل على حال التورك، لأنه يتيسر حينئذ أن يلقم الإنسان كفه اليسرى لركبته اليسرى، بينما إذا افترش الافتراش العادي فإنه يتمكن من هذا، لكن فيه شيء من المشقة أو من التعب إذا أراد أن يلقم يده يده اليسرى لركبته اليسرى. ولو جربت أن ستجد هذا، فلهذا نقول لعله يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في التورك، يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في التورك. وهي على كل حال من السنن التي قليل من الناس من يفعل هذه السنة. فإذا هذا معنى قول المؤلف: ويداه على فخذيه. وعرفنا الآن السنة في كيفية وضع اليدين. ثم قال: يقبض خنصر اليمنى. طبعا نبهناكم أنه في هذه الطابعة سقط، أو يقول يقبض خنصر وبنصرها، فسقط كلمة اليمنى، هذا سقط وليس اختلاف نسخ. طبعا يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى إلى آخره. يريد المؤلف أن يبين كيف يضع اليد على الفخذ إذا أراد أن يذكر التشهد، فذكر إحدى الهيئات وهي أن يقبض الخنصر والبنصر، كما قال يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبالة. هذه هي الصفة، أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسباحة أو بالأصبع الذي يحركه عند الدعاء في التشهد عند الحنابلة. وهذه الصفة ثابتة في حديث واحد، هذه الصفة ثابتة في حديث واحد. الصفة الثانية التي جاءت بها الأحاديث أن يقبض جميع الأصابع ويشير بالسباحة، بدون أن يحلق ولا أن يقنع شيء، إنما يقبض جميع الأصابع عادة سباعة، وهذه الصفة ثابتة في حديث ابن عمر في مسلم. والصفة الأخيرة أن يضع الإبهام في أصل السباعة ويقبض الثلاثة ويشير بإصبع هكذا. وهذه الصفة أيضا ثابتة في حديث ابن عمر في رواية في مسلم. وهذه الصفات أيضا اختلف العلماء فيها، منهم من قال هذه الصفات تدل جميعا على صفة واحدة وهي الصفة التي ذكرها المؤلف هكذا، لكن كل يعني ذكر صفة تقريبية لهيئة الأصابع. وإلى هذا يذهب الحافظ ابن القيم أن هذه الصفات عبارة عن صفة واحدة. والقول الثاني أنها صفات متعددة متنوعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذه تارة وتلك تارة، وهذا القول هو الصحيح، هو الصحيح. والدليل على رجحان من وجهين: الأول أن الأحاديث فرقت صراحة بين الصفات، فكل واحد روى ما رأى رواية صريحة باختلاف الصفات، هذا الدليل الأول. الثاني أن تنوع الأذكار والهيئات أمر كثير في الصلاة، أمر كثير في الصلاة، ولعل الحكمة منه أن يساعد على التنوع المصلي على الخشوع بسبب تنوع الأذكار تنوع الهيئات، فهذا يجعل الإنسان مستحضرا للصلاة أثناء أداء الصلاة. وهذا يرجح كما قلت مذهب الذين قالوا أنها صفات متعددة، ويرجح في نفس الوقت ما تقدم معنا في المسألة السابقة أن هيئات وضع اليد على الفخذ والركبة هيئات مختلفة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يضع اليد تارة على الفخذ تارة على الركبة تارة بينهما، إلا أن هذه الصفات في مسألة وضع اليد على الفخذ لا ينتج عنها إلا صفتان فقط: وضع اليد على الفخذ ووضع اليد على الفخذ والإيش والركبة. لماذا؟ لأنه لن يضع الإنسان يده كاملة مبسوطة على الركبة، ليس كذلك، إلا في حال الإلقام، وهي سنة اليسرى، وهي سنة اليسرى أحيانا. لكن إذا بسط الإنسان يده على فخذه بدون إلقام لا بد أن يبقى منه شيء على إيش على الفخذ. ولهذا نحن نؤول حديث ابن عمر أنه وضع يديه على ركبتيه يعني مع فخذيه، يعني مع فخذيه، لصعوبة أو تعذر صنع هذا. لو تأملت أن بدون قبض يصعب أن ترى اليد مبسوطة، اليد مبسوطة على الفخذ بمفرده فيه صعوبة، تصورتم هاي؟ إذا تكون السنة على وجهين فقط، إما على الفخذ والركبة معا أو على الفخذ فقط. قال رحمه الله تعالى: ويشير بسباحتها في تشهده. هذا إشارة من المؤلف لسنة، وهي أنه يسن للإنسان أن يشير بسباحة وأن يحركها عند التشهد، والمقصود بالتشهد يعني ذكر الشهادتين وألحقوا معه الدعاء، ألحقوا معه الدعاء. فإذا يشير بالسباحة بالتشهد، وإذا كان سيشير بالسباحة في التشهد فقط هذا يعني أنه سيحرك، فسيشير إذا وصل التشهد ويضع إذا لم يصل إلى التشهد، واضح ولا لا؟ وهذا يشير إلى التحريك. ودليل الذين قالوا بالتحريك رواية في حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسباحة ويحركها، يشير بالسباحة ويحركها، وهذا اللفظ الزائد لفظ شاذ لا يذكر في هذا الحديث، أشار عدد من الحفاظ إلى شذوذه منهم ابن خزيمة وغيره. ومصالح أسانيد هذا الحديث مجتمعة مع ألفاظ لا يكاد يتوفق في شذوذ زيادة تحريك الأصبع. بناء على هذا نقول القول الثاني أنه يشير بدون تحريك، بل يبقى هكذا مشير للأصبع. والدليل على هذا أن الأحاديث الصحيحة من حديث ابن الزبير وابن عمر أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير، ولم تذكر أمرا إضافيا من التحريم أثناء التشهد أو الدعاء أو في غيرهما من المواضع. والأصل في صلاة التوقيت، ولهذا نقول السنة أن يبقي الإنسان صباحه وهكذا من دون تحريك، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لنقل لنا هذا في الحديث الصحيحة التي روت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، كما أنها ستكون روت موضع التحريك بدقة، لأن الذين قالوا بالتحريك اختلفوا في موضع التحريك، منهم من قال حال التشهد، ومنهم من قال حال الدعاء، ومنهم من قال حال التشهد وحال الدعاء، ومنهم من قال يحدث هكذا. هذا الاضطراب في موضع التحريك يعطي دلالة على ضعف أصلا زيادة التحريك. فالسنة إذن أن يشير بإصبعه ولا يحدث، وهذا مذهب الجمهور. ثم قال رحمه الله تعالى: ويبسط اليسرى، يعني أن اليسرى ليست كاليمنى في التحليق وضم الأصابع، وإنما تبسط بسطا كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط يده اليسرى على فخذه وركبته، على فخذه وركبته. وتقدم معنا أنه أحيانا يشرع أن يلقن كفه اليسرى لركبته اليسرى. فالبسط هو الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإلقام هو الذي يفعله أحيانا. ثم قال: ويقول التحيات لله صلوات طيبة. هذه الصيغة من التشهد اختارها الإمام أحمد وعمل عليها، وإن لم يرد الصيغ الأخرى، وهي الصيغة التي رواها لنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت في سيرة التشهد سيرة كثيرة. أقوى هذه السيرة هذا الذي روي عن ابن مسعود، وما روي عن عمر واختاره المالكية، وما روي عن ابن عباس واختاره الشافعية. والظاهر من اختيار الأئمة يعني هذه السيرة أنهم يرجحونها مع قبول الصيغ الأخرى، مع قبول الصيغ الأخرى، لكن كل واحد يرجح ثم رجح من عنده يقدم به هذا التشهد على الآخر. فالإمام أحمد المرجح الذي رجح به هو صحة حديث ابن مسعود، لأنه حديث أصح من حديث عمر وأصح من حديث ابن عباس، كما أن ابن مسعود له عناية بالتشهد، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد وعن الصلاة وعن السلام، ما يدل على أن ابن مسعود له عناية بهذا الجزء من الصلاة، ولعل هذا من الأسباب التي جعلت الإمام أحمد يختار تشهد ابن مسعود. تشهد عمر لفظه تحيات لله الزاكيات لله صلوات لله الطيبات لله، ثم باقي مثل التشهد الذي ذكره ابن مسعود والذي ذكره المؤلف. وتشهد ابن عباس التحيات المباركات صلوات طيبات لله، ففي تشهد ابن عباس لم يكرر لله، وفي تشهد ابن عباس وفي تشهد عمر كرر لله، وفي اختلاف، وان كان الكل ذكر اربع واتفقوا على الصلوات والطيبات، اتفقوا على وجود الصلوات والطيبات. فالاختلاف بين هذه الصيغ يسير، الاختلاف يسير، وهو في صدر التشهد دون اخره. والراجح ان شاء الله أن الإنسان يتشهد بتشهد ابن عباس في الغالب، ويتشهد أحيانا بتشهد عمر وتشهد ابن عباس، لأن ورود يتشهد بتشهد ابن مسعود عن ابن عباس، يتشهد بتشهد ابن مسعود الذي اختاره الإمام أحمد غالبا، وأحيانا بتشهد عمر وابن عباس. لأن شيخ الإسلام يقول أنه أي شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله أحيانا، فمن مخالفة السنة اعتقاد أفضلية الاقتصار على صيغة واحدة، هذا مخالف للسنة. وما قاله رحمه الله صحيح ما دام روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فإذا الاقتصار على واحد منها مخالف للسنة. لكن نقول كما قال الإمام أحمد لا نقتصر على واحد، لكن نرجح من جهة كثرة العمل أحد هذه الصيغ. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى هذا التشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الذي يقوله ثم يقول إنما يقال يعني في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام، إنما يقال في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول هذا التشهد إلا في التشهد الثاني. وقوله كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، إنه لاحظ أن المؤلف لم يقل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإنما قال على آل إبراهيم فقط. وهذا مذهب الحنابلة أن المشروع الاقتصار على آل إبراهيم دون أن يقول الإنسان إبراهيم، وإنما رجح هذا لأنه هو المروي في صحيح البخاري أنه ذكر آل إبراهيم بدون إبراهيم. والقول الثاني أنه يجوز أن نقول اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو نقول اللهم صل على آل إبراهيم مباشرة. والقول الثالث التنويع، لأن الأحاديث جاءت بهذا وبهذا، جاءت بهذا وبهذا، وهذا هو الأقرب، أن الإنسان أحيانا يذكر على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ويذكر على آل إبراهيم فقط. وإن كان الإنسان ربما يحتاج في ترجيح مثل هذه المسألة أن يجمع الأحاديث حديث طرق حديث كعب التي فيها هذه الصيغة، وينظر هل المحفوظ من جهة الأسانيد على إبراهيم وآل إبراهيم أو المحفوظ على آل إبراهيم، ويرجح بناء على الراجح في أسانيد هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الاختلاف ليس في حديثين حتى نقول هذا تنوع، وإنما هو اختلاف في إيش؟ في حديث واحد. ودائما إذا كان الاختلاف في حديث واحد فالأولى البحث في الثابت من صيغ هذا الحديث، فرق لنا. فيعني لو جمع طرق وإن كان الحديث في البخاري، لكن هذا لا يمنع أن يجمع الإنسان الطرق وينظر أيها أرجح لفظا ويكون هو المعمول به. هذه هي طريقة سليمة. أما بالنسبة لي أنا لم يتمكن من حيث الوقت من جمع الطرق والأسانيد مقارنة الألفاظ إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى ويستعيد من عذاب جهنم، يعني ويشرع للإنسان إذا انتهى من التشهد الثاني أن يستعيد، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع، وهي هذه التي ذكرها المؤلف على عذاب جهنم، على عذاب القبر، فتنة المحيا والمات، وفتنة المسيح الدجال، وفي رواية ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذه الأربع يندب الإنسان إلى الاستعادة منها في كل صلاة، والجمهور ذهبوا إلى أن الاستعادة سنة، فإن استعاد فقد أتى بأمر محمود هو متاب عليه، وإن ترك فلا حرج عليه كما تترك السنة. والقول الثاني أن الاستعادة واجبة، لأنه يقول فليستعذ بالله من أربع، وهذا القول له حظ من النظر وهو وجيه، له حظ من النظر وهو وجيه، لأن الأمر فيه واضح. ونلاحظ أن الاستعادة من هذه الأربع تكاد تكون شملت يعني الأغراض والشروط التي تنتاب الإنسان في الحياة، لا سيما عموم قوله فتنة المحيا والممات، فإن الإنسان ربما يفتن بالمال أو بالشهوات أو بالمناصب أو يفتن عن دينه، وغالب الشرور التي يصاب بها الإنسان إنما هي نوع من الفتنة، نوع من الفتنة. فهذا دعاء جامع لنفي شرور الدنيا والآخرة والبرزخ بينهما، القول بوجوبه متوجه. ثم قال رحمه الله تعالى ثم ويدعو بما ورد، يعني ويسن بعد هذا كله أن يتفرغ للدعاء، وهذا الأمر وهو نهج المصلي للتفرغ للدعاء مذكور في حديث ابن مسعود، فإنه قال ثم ليتخير أعجب الدعاء إليه فليدعو به. فإذا نقول ينبغي للإنسان أن يختم الصلاة بهذا الدعاء. والحنابلة يرون أنه لا يجوز أن يدعو بأمر من أمور الدنيا، بل يجب أن يتمحض الدعاء في هذا الموضع العظيم للآخرة، لأمور الآخرة. والقول الثاني أن له أن يدعو ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وقول من الدعاء من هذه لإيش؟ ها؟ ما أسمعنا هذه من كثير؟ ها؟ صحيح، لبيان الجنس. إذن يعني يتخير من جنس الدعاء ما شاء، وهذا فيه عموم، وهذا فيه عموم، وهذا هو الراجح. لكن ما ذكره الحنابلة أيضا يعني ينبغي أن يكون لحظ من النظر، بأن يكون الدعاء في خاتمة الصلاة كثير من في أمر الآخرة، لأنه من مواطن الإجابة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا نص صريح كما قاله المؤلف رحمه الله تعالى، فيبدأ بالإنسان أن يصنع هذا الصنع. ولهذا من الإخلال بالسنة الالتفات البسيط، أن يلتفت الالتفات البسيط بحيث لا يرى من خلفه بياض خده أو لا يرى خده، فهذا مخالفة واضحة للسنة. وإن كان يجزئ لأن اسم السلام يصدق عليه، لأن اسم السلام يصدق عليه. وقول المؤلف السلام عليكم ورحمة الله دليل على أنه لا يجزئ أن يقول السلام عليكم فقط، بل لابد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والقول الثاني أنه يجزئ أن يقول السلام عليكم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليله التسليم، وهو الآن سلم، وهو الآن سلم. من وجهة نظري أن هذا القول الثاني ضعيف جدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحليله التسليم، أل هنا في التسليم للعهد، يعني التسليم المعروف عنه صلى الله عليه وسلم، كما أنه لم يخل قط بقوله السلام عليكم ورحمة الله، بل روي عنه في أحاديث أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالاختصار على دون السلام عليكم ورحمة الله يبطل السلام، يبطل السلام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم قط بأنقص من هذا اللفظ. والتمسك بعمومات تخالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم منهج خاطئ في التفقه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن يساره كذلك، يعني من حيث الصيغة والهيئة. فمن حيث الصيغة السلام عليكم ورحمة الله، ومن حيث الهيئة يلتفت إلى أن يرى من خلفه بياض خده. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا. النهوض من الثلاثية والرباعية يعني بعد التشهد الثاني، يكون كالنهوض من السجدة الثانية في الركعة الأولى تماما، كما قيل هناك يقال هنا. وهل السنة أن يكون أول ما يرتفع منه الركبتان أو اليدان؟ وهل السنة أن يعتمد على صدور قدمين أو يعتمد على يدين؟ كما قلنا في ذاك الموضع هنا، فيكون الراجح أن يكون آخر ما يرتفع من الأرض الركبتان. وأما الاعتماد فإن كان قام من الثالثة فلا يعتمد، وإن كان قام من التشهد أو من جلسة الاستراحة، إن كان ممن يجلس جلسة الاستراحة فإنه يعتمد، ويعتمد على يديه هكذا. وبالأمس سأل أحد إخوانكم هل يعدن أو لا يعدن، والجواب أن الحديث الذي في البخاري أنه اعتمد على الأرض ليس فيه ذكر بهيئة الاعتماد، هل هي مع ضغط الكف أو مع هيئة العجلة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم قام على هيئة العاجل، قال يدل على أنه يقبض يده، يقبض الكف ثم يتكئ في أصابع الأرض هيئة العاتم الذي يعتم الدقيق. وهذه الزيادة شاذة ولا تصح في الأحاديث، ولهذا نقول لا لسان للإنسان أن يتقصد هيئة العاتم، بل يقوم هكذا، يقوم ببسط اليد وكيفما تيسر، يعني حتى لو عجل من غير قهر ما في بأس، لأن الحديث ليس فيه تحديد لهيئة اليد أثناء القيام، لكن نقول تقوم كيفما تيسر باسطا اليد أو ضاما اليد هكذا أو هكذا، لكن لا يقصد الإنسان يعني صفة معينة، لا يكون يقصد صفة معينة، يقوم كيفما تيسر. ثم قال رحمه الله تعالى: نهض مكبرا بعد التشهد الأول. هنا ذكر المؤلف التكبير ولم يذكر رفع اليدين، وظاهر هذا الصنيع أنه لا يرى مشروعية رفع اليدين إذا قام الإنسان من التشهد الأول، وعلى هذا يقصر رفع اليدين عند التكبير والركوع الرفع من الركوع دون هذا الموضع الرابع. والقول الثاني أنه يشرع للإنسان إذا قام من التشهد الأول أن يكبر ويرفع، لأن هذا ثابت في حديث ابن عمر في البخاري، ولهذا أخذ به الأعلام من الحنابلة مثل المالك بن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم، أخذوا بمشروعية رفع اليدين لمن قام من التشهد الأول لصحة حديث ابن عمر فيه، وهذا هو الراجح. ومن قال بخلاف فقد في الحقيقة خالف السنة بغير مسوغ واضح، من حديث ابن عمر واضح في رفع اليدين. ثم قال: وصلى ما بقي كالثانية، يعني أنه يصلي الركعة الثالثة والركعة الرابعة كما صلى الركعة الثانية والأولى، عدا الاختلافات التي سيشير إليها المؤلف الآن والاختلافات التي أشار إليها فيما سبق. والدليل على هذا ما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: صلاة ثم اصنع هذا في صلاتك كلها. إذا ما عدا الفروق التي ذكرها العلماء بين الركعات، الأصل تساوي الركعات في الهيئة وفي الأركان وفي كل ما فيه من صفة الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: بالحمد فقط، يعني أن المشروع في الركعة الثالثة في الثلاثية والثالثة والرابعة في الرباعية أن يقتصر الإنسان على قراءة الحمد فقط، لأنه ثبت في حديث كعب في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين بأم الكتاب، وهذا نص واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين بأم الكتاب. وهل عرفوا هذا من المقارنة بين طول القراءة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أنه يعني لا يقرأ في الأخيرتين إلا بالفاتحة؟ في احتمال، يعني النصوص ليس فيها ما هو واضح كيف عرفوا السريات أنه لا يقرأ إلا بالفاتحة، مع أنها سرية هي يفترض أنهم لا يسمعون ماذا يقرأ. ففي احتمال إما أنهم عرفوا من قلة القراءة، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك وإن لم يمكن. والقول الثاني أنه يشرع للإنسان أن يقرأ أحيانا بصور في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من الثلاثية، لأنه جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين على النصف من قراءته في الأوليين، وإذا كان يقرأ على النصف معنى هذا أنه يقرأ مع الفاتحة صورة أخرى. لكن يبدو أن هذه السنة قليلة الوقوع جدا، وأن الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الفاتحة فقط. وحديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في الأخرين على النصف من حديث إن شاء الله أنه صحيح، إن شاء الله أنه صحيح، يصلح للاستدلال والترجيح بأن يقرأ الإنسان أحيانا مثل هذا الأمر، يقرأ أحيانا بسورة بالإضافة إلى الفاتحة. ثم قال: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. لما بين المؤلف أن السنة في التشهد الأول والجلوس بين السجدتين للفراش، أراد أن يبين أن هذا الأمر يختلف في التشهد الأخير، فلا بد فيه من التورك، والتورك هو أن يخرج يده يخرج رجله اليسرى ويخرج قاعدته إلى الأرض ويرتدي الأيمن، تخرج الرجلين من الجانب الأيمن، وبهذا تكون قد انضمت تماما في حال الجلوس. وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والقول الثاني أنه يسن للمرأة أن تطبق السنة في مسألة الجلوس فتفترش وتتورك وتفعل كل السنن المتعلقة بالجلسة بين السجدتين، لأن هذا مروي عن أم الدرداء رضي الله عنها بإسناد صحيح. وإذا كان في هذه المسألة خلاف بين عائشة وأم الدرداء، فالأصل أن النساء شقائق الرجال، فنرجح فتوى أم الدرداء في هذا الأصل، كما أن هيئات الجلوس لا تتنافى تماما مع الانضمام والتستر والحشمة، بخلاف المجافاة. المجافاة فيها شيء من عدم الانضمام الذي لا ينبغي في حق المرأة، فالراجح أنها في الجلوس تصنع كما يصنع الرجل. بهذا نكون توقفنا على فصل المتعلق بمكروهات الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.